بسم الله الرحمن الرحيم. انت اصلي ولا تقليد؟ انت اصلي ولا مضروب؟ انت اصلي ولا فشين؟ احنا احسن من الجماعه بتوع العراق ولا احسن بتوع الصين؟ احنا عندنا ذنوب اكتر منهم. اكتر منهم هم يكذبوا. رساله لينا، اتوب ولا لا؟ ان الواحد كان ماشي بيحب بنت وبيحب السجاير وبيحب التلفزيون وبيحب ياكل وبيحب يلبس وبيحب ينام، ساعه ما بدا بقى ملتزم يبقى ما بيحبش الا ربنا. يعني اللي بيحب واحده وعايز منها معاد وهي مش راضيه يبقى بيرجو مين؟ يرجو الله ولا الوحده؟ طب وهو ماشي معاها ولا تعالي من بعيد احسن، هنا المنطقه بتاعتنا الناس عارفيني، يبقى بيخاف من الله ولا من غيره؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. عشان كده لازم تحمد ربنا على منة الهداية، تحمد ربنا على منة العناية، نمرة ثلاثة تحمد ربنا على منة الرعاية، ان الله ما زال يرعاك وانت بتدلع، وانت بتدلع بعد ما سخر لك كل ده وربك على كل ده وفوت لك كل اللي فات، وانت بعد ما هداك لسه برضو ما انتش قايم بحق. انت وانت بتمشي مع البنت تمسك ايدها كنت عارف يقينا ان ده حرام؟ طب كنت عارف ان ربنا شايفك؟ طب كنت عارف ان ربنا يقدر ينتقم منك وانت ماشي عقوبات؟ ولا الموضوع ده ما كانش على البال اطلاقا؟ ولا ما كنتش تعرف انه حرام؟ انا مش عارف وجهة نظر الناس العصاة دول ايه بالظبط، لكن اللي عارف وما تابش لما يجي يتوب بقى واجب عليه توبتين، ان يتوب من الذنب، والتوبه الثانيه يتوب من تاخير التوبه. انتبه يا عبد الله، اصول التوبه توبه نصوح شامله صادقة ان تكون التوبه خالصه لوجه الله. توبت ليه؟ توبت ليه؟ علشان حس ان ربنا ستره كتير وخاف من الفضيحة. توبت ليه؟ لان البنت ديك هو حس بقى كده انها توديه في 60 دقيقة. توبت ليه؟ او تاب من السجاير عشان عرف انها هتجيب له سرطان خلاص. توبت ليه؟ او ان خلاص غليت السجاير ومو بقاش يديه فلوس، فكده العملية بقت هينزل من المارلبورو الاحمر كيلو باترة. لا مفيش داعي، يبطلها احسن، يبقى شكلي وحش قوي. تاب ليه؟ هو ده الموضوع. هو سمع كلمة؟ والله الكلام ده جميل. طب انا عايز ما تشغلونا يا جماعة، ما تسيبنيش، خدونا عايزين نعبد ربنا ونشوف الحلاوة دي. تجيله مصيبة يتنقي ينسى الموضوع، تجيله فتنة في نفس اليوم اللي قال فيه الكلام ده، تيجي واحدة تقعد تلعب وتغني، تجيله فلوس صفقة ينسرق فيها سنتين ثلاثة خمسة، تجيله مرض في نفسه في ولده في بيته في فلوسه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عشان كده انا قلت لواحد من الناس، يا ابني انت ايه مشكلة؟ كل ما يقرب وناخد معاد، معلش اصل حماتي في العناية المركزة، معلش اصل بنتي جالها فيروس مش عارفين له منين ده، وبنعمل تحليل جينات، فمش عارف امي وقعت حصل كسر اشتشت في مضاعف مش عارف ايه. يا ابني هو ربنا مش عايزك تشعر المنة ان انت لما حبيت انك انت تيجي جيت؟ دي ايه؟ دي من نعم ربنا عليك، لان في غيرك نفسه يجي مش عارف النهارده ابوه وبكره امه وبعد بنته وبعد مراته وبعد صحته وبعد فلوسه وبعد مش عارف يبدا يجي، لا احد يقعد معاه يظلله ويروح واخده على الصوفيه واخده على اي حاجه غلط. المعاني والآن مع فضيلة الشيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله المنان أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأله سبحانه الحنان أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي بالله، سؤال: لماذا تركت البنات وجئت إلى الإخوة الملتحمين رغم أن البنات أجمل؟ لماذا تركت الموسيقى وسمعت أشرطة المشايخ برغم أنهم بيزعقوا؟ لماذا؟ لابد أيها الإخوة من وقفة لكي لا يكون عملنا كالسراب يلمع في أعيننا جماله وليس له حقيقة. لابد من وقفة. لماذا سلكنا هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ والإجابة واحدة: أننا نريد أن ندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. لذلك نحن نريد الجنة. لماذا نريد الجنة؟ فرارا من عذاب الدنيا وما فيها. الدنيا بكل حال منقضية، الدنيا بكل حال ستنتهي، والموت قادم لا محالة. ولكن أيها الإخوة، هل الالتزام مجرد لحية وقميص وطاقية؟ هل الالتزام مجرد دخول المسجد وصلوات خمس؟ ما هي أصول الالتزام؟ يعني لما نشوف واحد يقول هو ده الالتزام على أصول، ما هي أصول الالتزام؟ أصول الالتزام كثيرة جدا، هي الدين، هي دين الإسلام. فما معنى ملتزم؟ الملتزم هو الذي يجتنب المعاصي ويأتي بالطاعة. أمال ليه نسمينا مسلم ملتزم ومسلم مش ملتزم؟ فرارا من ان احنا نسمي العاصي ايه؟ ما نقدرش نقول عاصي تجرحه، ما نقدرش نقول فاسق فاجر، وانه هو مسلم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. والتاني بقى الذي يريد الله ورسوله اسمه ايه؟ ملتزم. هو ده بقى الملتزم الذي ترك الاغاني ودخل المسجد، ترك البنات ولزم كتب العلم، ترك السفر في المعاصي والذنوب والمخالفات، وبدأ يطيع الله عز وجل. أول أصل من أصول الالتزام وهو أهمها على الإطلاق التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين، أحينا عليه وتوفنا عليه. والتوحيد معناه أن لا يكون عندك أهم من الله. التوحيد أن يكون الله هو غايتك وهدفك ومحبوبك وقرة عين. أهم شيء في حياتك الله. الله. فقبل ما تبص يمين ولا تبص شمال تدور على اللي يرضي ربك. قبل ما تاكل وتشرب تدور على اللي يرضي ربنا. قبل ما تنام وتخرج تدور على اللي يرضي ربنا. دايما الله قبل كل حاجة. هو ده الإنسان الملتزم. ده أول أصل وأهم أصل من أصول الالتزام، التوحيد. توحيد ثلاث انواع: توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد اسماء وصفات. نشوف يعني ايه في حياه ملتزم جديد. انواع التوحيد ثلاثه: توحيد الربوبيه، احفظ، هو توحيد الله بافعال الله. توحيد الربوبيه هو ايه؟ توحيد الله بافعال الله. يعني الله هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع، الله هو الذي يحيي ويميت، الله هو الذي يعطي ويمنع، يمرض ويشفي، يعز ويذل. الله ده اسمه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لازم تبقى فاهم ان الذي يرزق الكافر الله، والذي يهدي الكافر للإسلام الله عز وجل. ده توحيد الربوبية. الرب رب الايه؟ العالمين. رب العالمين. فكل العوالم ربها الله. يبقى اللي بيطعم البقرة والجاموسة والعصفورة والكافر والمسلم والفاجر والفاسق الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فدي توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يعلمك أولا ألا ترجو غير الله. هو ده بقى وأصل الالتزام، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وده بقى إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبادة. العبادة الأولين توحيد الله بأفعال الله، والثاني بأفعالك أنت. الأولين رب، والثاني إله. الإله هو الذي تألهه القلوب، والذي تألهه القلوب محبة وطاعة وشوقا وطلب رضا. هو ده الإله، ده توحيد الإلهية. إنك أنت بقى بعد ما هو اللي بيرزق وهو اللي بيعطي وهو اللي بيشفي وهو اللي بيهدي وهو اللي بيعصم وهو اللي بيضل وهو اللي بيرفع وهو اللي بيخفض وهو اللي بيعز وهو اللي بيذل وهو اللي بيغني وهو اللي بيفقر وهو اللي بيحيي وهو اللي بيميت، أدام هو الرب يبقى إيه؟ هو الإله. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني في حد ما الآلهة دي كلها بتخلق؟ متخلقش. أدام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق يبقى خلاص هو اللي يعبد. هو اللي يعبد سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الإخوة إن أدام آمنت إنه رب تؤمن إنه إله. إله يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله. يعني ايه لا اله؟ لا اله يعني ايه؟ ما دي حافظينها، لا معبود بحق الا الله، حافظينها من الكتب. بس انا عايز لا اله يعني لا محبوب ولا احد يتعلق به قلب فاخاف منه وارجوه، ولا احد يسيطر ويهيمن على عقلي وذاتي، ولا احد يمتلك مشاعري واحاسيسي ونيتي. لا احد. هو ده معنى لا اله. لا اله يعني لا شيء مقدم ولا شيء افضل ولا شيء اكبر الا الله. اصلا احنا زي ما قلت كده اذا اتكلمنا بقى عن اصول الالتزام، يعني واحد يلتزم على اصوله، مش عايزين الشكليات. معنى لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، مش ده الموضوع بقى، مش الطبقه ايه. احنا عايزين نفهم عشان نعيشها صح، بس هو من غير ما تفهم، افهم الموضوع بقى صح. عشان كده انا بقول دايما لو سالونا هو انتوا عايزين ايه يا سنيه؟ جماعه السنيه دول عايزين ايه؟ نقول احنا إيه مش عايزين حاجه خالص الا ان الناس يعبدوا ربنا. وايه كمان؟ بس. مش حاجه ثانيه خالص. يعني انت عايز ايه؟ عايز الناس دول يعبدوا ربنا، عايز البنت المتبرجه دي تعرف ان ربنا حرم ده فتلبس حجاب مش ليا ده لمين؟ لربنا. والواد اللي واقف معاها وانتوا داخلين كده في واد وبنت واقفين، حد سمعكم كلمهم بجد؟ عايز الولد ده عايزه يفهم بس ان ربنا شايفه وانه يقدر يغسل فيه وبيها الارض دلوقتي ويتقابلوا الاثنين قدامه. ربنا يقول له عبدي ليه ما تعصيني وانا اراك؟ يقول له يا رب والله ما كنت اعرف ولا حد قال لي، انا شفت التلفزيون بيمشوا مع بعض. ماشي ده فكر كتير من الشباب ما يعرفش، مش فاهم ايه الموضوع، حدوده قد ايه، يعني خطره كبير قد ايه. لدرجه ان انا قلت لكم قبل كده وانا ماشي على الكورنيش ولقيت ولد يكاد يعني يزني ببنت على الكورنيش. فالمهم رحت مشوار ساعه ورجعت لقيته لسه او ساعتين ورجعت. فرحت يا ابني السلام عليكم يا حبيبي. قال عليكم السلام يا باشا، احنا ماشيين. قلت له انا مش عايزك تمشي، انا عايز اسالك يا حبيبي يعني ايه اللي انت بتعمله؟ طيرت ربنا؟ قال انا اسف يا ابني، مش ليا، مش انت اسف ليا، لا ربنا بسال ربنا. طب انت تلقاها لاختك؟ قال لي ادام هيحترمها وما يأذيهاش مش مشكله. فانا بستدل بده ان الولد ايه؟ ممكن يكون بيضحك عليا انا عارف يعني، بس ممكن يكون مش فاهم ولا مش وارد. ممكن يكون مش فاهم، يعني واحد ماشي مع واحده بيتفسحوا مع بعض يعني عادي مفيش مشكله. صاحبتي زي اختي مفيش فرق. ممكن تكون الامور كده, ودي المأساة اللي انا بقول عليها, ان احيانا بعض الملتزمين بيلتزم بالدين ولكن مش كله. يعني هو علاقاته مع البنات هو بطل يمشي بس لسه بيتكلم في التليفون, بيسلموا على بعض, احيانا بيبعتوا رسائل تهنئه ومش عارف ايه وحب عادي, يعني لسه فاضله شوي. وممكن يكون الصلاه يعني هو بيصلي بس مش كل الاوقات في المسجد, يعني احيانا يجمعهم مع بعض ياخرهم شوي مش مشكله. وهو كده واخذ من الالتزام كله, كله ناقص حته ناقص حته ناقص حته. دي مأساه. عارف مأساتها ايه؟ الغرور, ان هو مغتر ان هو كويس ومصح, ان الحمد لله انا كده كويس, التاني بيقول انا وحش. فانكسرته دي من ايدين ربنا ممكن تخليه يهتدي هداية صح. نسأل الله عز وجل ان يهدينا. ارجع تاني قضية التوحيد, توحيد الالوهية. ان هنا الربوبية ان توحيد الله بافعال الله, الالوهية توحيد الله بافعال العبادة. الملتزم على اصول بقى بيعرف يعني ايه لا اله الا الله. لا اله بمعنى ان مفيش حاجة مقدمة ابدا على رضا ربنا, ده معنى لا اله الا الله. يعني معناها بجد حقيقي, لو هو هيموت والصلاة يصلي الاول. يبقى هنحط بقى تحت توحيد الالهية نمرة واحد, الا يقدم شيئا ابدا على طاعة الله, لا مصلحة ولا صحة ولا مال ولا راحة ولا نفس, فيش حاجة قدام ربنا, كل حاجة ربنا الأول. ده توحيد الايه؟ الإلهية. لا إله, أسطف نفسه ومحبوباته ومألوفاته وعاداته ورغباته وشهواته, أسطف لا إله. لا, خليك حافظها دي, وعايزك تفكر فيها كتير قوي. الليله دي كلمه ايه؟ لا اله, مفيش الا الله. فنفي كل شيء واثبات الله وحده, هي دي الحقيقه اللي لازم تبقى في حياتك. وعشان كده هنصنف عليها ان نمره اتنين في حقيقه الالتزام او اصول الالتزام, استعداده للتغيير. يبقى عنده استعداد انه يغير كل حاجة, استعداده للتضحية, يبقى عنده استعداد انه يضحي بكل حاجة طالما هو ده اللي يرضي ربنا. شغلي مش موضوعنا, شغلك ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ لسه الولد كان بيقول لي الوقت حالا, اصلا انا وعدتها بالجواز, ماشيين مع بعض بقاله 5 سنين ووعدها انه هيتجوزها. طب هينفع انك تتجوزه؟ قال لي مش موقع للالتزام. يبقى هنا لا, لا اله. لو مشي وراها تبقى هي إلهه ومعبوده. السجارة إلهه ومعبوده, الشغل إلهه ومعبوده, الفلوس إلهه ومعبوده, العربية اللي هو جايبها بالربا الحمراء اللي بتمنظر بيها جايبها بالربا, لازم أتخلص منها, لازم أرجعها للصلاة, أرجعها للبنك, أتصرف. أو إفسيل الربا اللي أنا شغال فيه ده, طب مش هذا ده ممكن دي أتخسرني لو ما رجعهاش, تبقى إلهه ومعبوده. لا اله الا الله, دي الحقيقه اللي لازم نقف عليها بك. لا اله ايه الا الله. ماشي يا شباب, النقطه دي مهمه جدا, توحيد الالهيه. نمره 3 توحيد الاسماء والصفات عشان نتعبد بيها, عشان وانا ماشي في الشارع اشوف واحده اتذكر اسم الله البصير. انا عايزها لما يدرس لك اسم الله البصير هيروح مديلك 5 آيات و5 أحاديث في اسم الله البصير, ساعتها يجمو على دماغك على طول, وهو معكم أينما كنتم إنه بما تعملون بصير. سايت الآية وتيجي مع النار تخاف, هتتذكر ألم يعلم بأن الله يرى, ألم يعلم بأن الله يرى. فلما الآيات تيجي عليك تخاف من ربنا, يجيلك الأسماء الثانية المنتقم الجبار ذو البطش الشديد, فتخاف وتترعب. يجي لك الاسماء الثالثه, الرحيم الحليم الغفور الودود الكريم, يوم قلبك يفيض تدخل الجامع وانت بتتعامل مع الثلاث اسماء, السميع البصير المنتقم الجبار الغفور الرحيم. تعيش تعيش يا شباب. كتير من الشباب التزم وما زادش حاجه في دينه, نجي في السكه دي صلى وصام وقعد سمع دروس زي ما الورقه اللي الراجل بعتها ده وفي ناس جاي تسمع وخلاص، جايين يتفرجوا وخلاص، او بيسمع وخلاص، ما زادش حاجه في دينه. ليه؟ لانه ما حسش. هي الرساله بتاع النهارده كانت ايه؟ بعد لهم النهارده، هل انت صائم؟ لماذا؟ هل تحس بلذه الطاعه؟ كمال اللذه على قدر كمال المحبه. صم حبا تحس. اولادني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت ايه يا كده؟ هل انت صائم؟ لماذا؟ طب صائم ليه النهارده؟ شوف، هو ده الغلط. اخونا ده جزاه الله خيرا، انا بحبه صريح، يوم عاشوراء الناس بتصوم عشان كده، صام وفطر وعينيه حمراء، تعبان بقى من الصيام طول النهار. لكن اللي صام هو بيقول له يا رب ده انا نفسي اصوم العمر كله، بس ده يا رب اكل ايه وشرب ايه؟ ده انا بحبك يا رب، انت قول لي بس ابطل اتنفس، ابطل يا رب اليوم ده عشان بس ترضى. فرق بين اللي بيصوم كده واللي بيصوم وخلاص. صيام هو مش دريان بيعمل ايه؟ هي دي. هل انت صايم؟ لماذا؟ انت صايم ليه؟ هل تحس بلذة الطاعة؟ هو ده يا شباب السؤال، وانا مستعد نعمل استطلاع رأيي بعد كده، هجيب لكم الورقة عشان اسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. هل ذقت لذة الايمان؟ ولا لا؟ اتكلمش دي بتحكيش. ذقت لذة الايمان؟ السؤال الثاني بقى، امتى وازاي؟ عشان ممكن تكون بتضحك على نفسك انك تبقى ساجد كده، سبحان ربي الاعلى، يا رب يا رب يا رب. ساعتها هتحس اللي انا ما اقدرش لا انا ولا انت نوصف. 28 حرف بتوع اللغه العربيه ما يجيبوش توصيف الاحساس ده، انك حاطط دماغك وانفك في الارض وتقول سبحان ربي الايه؟ الاعلى. فتبقى فاهم سبحان والاعلى وشايف وضعك. اصل المشكله كتير ان احنا ما بنشوفش وضعنا شكله ايه. انت شفت نفسك وانت ساجد؟ انا عايزك تتصور وانت ساجد شكلك ايه؟ شكلك ايه وانت ساجد؟ وبتقول ايه؟ هنا هتحس باللزم. هي دي مشكله، انك ناس كتير التزم وما حسش، ما عاش. فبقى الامر شكلي وطلع تاني زي ما دخل، رجع تاني للذنوب والمعاصي. لو طلعت الدين النهارده كفايه عليك. احنا عايزين نحس، نعيش. يا جماعه الدين ده حياه، مش شكليات، مش منظره، مش اي حاجه من الاديان، مش ماتش كوره هو بتتفرج عليه، لا، ده الدين حياه، حياه. قلبك ده اللي كان معطل وميت بدا يشتغل، اشتغل فعلا. فعشان كده بقول لك، هل تحس بلذه الطاعه؟ الجمله الثالثه بقت كده، كمال اللذه بقدر كمال الحب. صم حبا تحس. يبقى كمال اللذه بقدر ايه؟ كمال الحب. ابن القيم في كتاب اغاثه الافلام من مصائر الشيطان يقول ان الذ شيء في الاخره، الذ شيء في الاخره ايه؟ الذ شيء في الاخره يا جماعه، النظر، النظر الى وجه الله الكريم. الذ وامتع من الجنه كلها انك تشوف ربنا. ما نفسكش تشوف ربنا؟ بتقول يا جماعه اذا كان الواحد نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك ربنا بقى؟ كلمه نفسه يشوف ربنا دي شويه. فالذ حاجه في الاخره ان ترى الله. قال ايه؟ وكمال اللذه بالرؤيه على قدر كمال الحب وكمال المعرفه. فعشان كده اللي هيشوف ربنا اللي هيفرح بيه ويسعد ويلتز على قدر ما هو ايه؟ عارفه. على قدر ما انت عارفه وعلى قدر ما انت بتحبه هتفرح بيه. لكن لو مش عارفه، انا دلوقتي لما اقول له انا نشوف ربنا، مش الموضوع عنده مش فارق. لكن اللي عارف ربنا كويس هيتقطع، يعني يقطعوني حتت كده برانشات وشوف ربنا، مستعد يعني يدوبوني في اي حاجه بس شوف ربنا. مش ده الموضوع، الموضوع عشان كده بقول لك تحب تموت؟ امتى؟ لما ربنا يرضى عني. يبقى لو رضي عني ربنا اعمل ايه؟ اموت حالا. هعيش ليه؟ اصلا عايش اصلا عشان يرضى، هو رضي خلاص، يبقى حياتي خلص. وصلت يا شباب؟ هو ده الموضوع، ان احنا نعيش بس نحس، حس بايماننا، نحس باللذه والمتعه، نحس بالحياه، نعيش، نعيش الدين اللي احنا واخدينه ما زال كلام. هو ده معنى توحيد الالهي، اللي هو تعلق القلب. نتمتع بالدين، نتمتع بالصلاه، الصيام، بالذكر، تلاوه القران، بالدعاء. كنت لسه معزومين على الفطار مع مجموعه من الناس اللي هم رؤساء مجالس ادارات مش عارف ايه الحاجات دي. عشان كده قلت لكم كان فطار ملوش لازمه يعني. فبقول لهم يعني في فرق بين واحد اما يجي ينام بالليل جنبيه من هنا الفاكس ومن هنا الايميل والمحمول وتليفون المكتب وتليفون البيت والفواتير ونايم والبورصه. الاخبار ايه؟ دولار عامل ايه النهارده؟ والصفقه والبتاعين اللي جت الكونتينر اللي فيه ولا في فرق بين ده وبين اللي نام شرب ميه وكان لهم محف ونام وقام الساعه 2 بالليل يرفع ايديه ويقول يا رب يا رب انا هفطر ايه؟ في فرق بين ده وده اللي سجد واسال ربي الاعلى يا رب يا رب ارزقني يا رب ثبتني يا رب شدني يا رب ارضى عني يا رب الطبي يا رب اغفرني يا رب اموت اغفرك. في فرق بين ده وده، دي حياه ودي ايه؟ ودي حياه ثانيه مختلفه تماما. صاحبنا بتاع الفاكسات والايميلات والتليفونات معذب، ولا انا ولدته مش عارف الموضوع ده، والله معذب عذاب عذاب الم وقلق. وهم دول بقى بتوع الجلطة والانفجار وال او الذبح اي، هم دول بتوع الحاجات دي. لكن الغلابه دولك بيقول يا رب ربنا يسترنا ولا يفضحنا يا رب. قوي دي مساله انك انت تعيش الدين، دي اللذه والمتعه الحقيقيه، ده معنى لا اله. وعايزك تبات بيها الليله دي، لا اله، تفضل تقول كده لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله، مش هنغني لكن هقررها عشان تبقى تقررت جوايا، تبقى اتاكدت والتزمت بيها. لان احنا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا لا لا، مش كده، عشان نخلص 100 مره يا ابني، عشان نخلص. هي المساله مش نخلص، المساله ان احنا نعيشها ونحس بيها، تبقى لا اله ايه الا الله من جوه قلبي. الشاهد توحيد الاسماء والصفات، ان انا اعيش اسماء ربنا وصفاته. لما تسمع حديث ينزل ربنا، حديث يضحك ربنا، حديث يعجب ربنا، دي كلها صفات، تعيش مع ربنا. يفرح ربنا، الله اشد فرحا بتوبه عبده، اعيش مع ربنا. يا جماعه في ناس كتير، والله قال لي واحد كده في الحج ده، قال لي سبحان الله، يعني احسن حاجه في الحج دي ان انا سمعت كلمه ربنا والله كتير. قال لي واحد بيعيش 6 شهور في الشغل ما يسمعش حاجه عن ربنا، ما يسمعش عن ربنا خالص ولا الله. مش بيحصل كده احيانا؟ ممكن تقعد يوم بطوله في الشغل، هات الفلوس الشغل اللي وفلان، وفين كلمه ربنا؟ لا هي مش موجوده في حياتك، مش موجوده في حياه ناس كتير. انا عايزك زي ما بقول كده، لما تعرف ربنا باسمائه وصفاته وتعرفه هتعيش معاه، هتعيش معاه، تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. لانك انت لما تشوف واحد سبحان الله، او ده بيذكرني باسم الله القدير، تشوف شجره، تشوف ورقه، تشوف ترص بايديك، زي ما بقول لك كده، احيانا بتبقى جميله قوي قوي ان انت تتامل في الطفل. اللهم ارزقنا اولادا صالحين يا رب. انا شايف ان كلكم شباب صغيرين ولسه ما اتجوزتوش، بس ممكن ابن اخوك، ابن اختك، اخوك الصغير، امسك طفل صغير كده لسه مولود واقعد اتامل فيه وقول سبحان الله، والله كده سبحان الله العظيم، اقعد بص كده في عينيه ورموشه وحواجبه، اقعد بص في صوابعه وضوافره ورجليه وكعبه، بص في انفه وعينيه وقول سبحان الملك الخلاق. قلت لسه بقول لهم دلوقتي ان الانسان في ساعه شهوه ياتي زوجته ثم يخلق الله الولد، فاذا ولد الولد ينسب اليه. انتوا معايا؟ هو عمل ايه؟ هو ولا حاجه خالص، ده اللي خلق مين؟ الله. ومع ذلك يقولوا ابن فلان، فلان ده ما عملش حاجه خالص، دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. كذلك يديك الجنه من غير ما تعمل حاجه خالص، وانت مفكر انك عملت حاجه، ده الراجل عمل 500 سنه على راس جبل، وربنا قال ادخلوه الجنه برحمتي. قال لا يا رب بعملي، فقال الرب قيس عمله الى ادنى نعمه من نعمي عليه. فقاسوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر، فطاشت عبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر. عبادة 500 سنة ما شكرش عينيه بس، فقال أدخلوا عبدي النار بعمله، قال لا يا ربي برحمتك. يبقى القضية أنت ما عملتش حاجة خالص، ومع ذلك الملك يقول لك إيه؟ أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون؟ تعملون ايه؟ واحنا عملنا حاجه يا رب؟ عشان كده ربنا بينها لك في كلمه ايه؟ ورثتموها. الجنه دي ايه؟ واخدها ورث. كل ورث انت بتبقى عملت فيه حاجه؟ ده انت خدتها ورث. عشان كده سيدنا ابراهيم طلبها ورث. واجعلني من ورثة جنة النعيم. انت واخدها ورث مش بعملك. هو الرحيم والكريم، ولكن زي ما بقول لك كده، انك انت في لحظه شهوه جمعت زوجتك وبعد كده ربنا كرمك بالولد ينسب اليك وانت ما عملتش حاجه خالص. هو الكريم جعله ينسب اليك ينسب، ولكن الاصل كان المفروض يبقى اسمه ايه؟ عبد الله، خلق الله كلنا. لكن القضيه ان هو ربنا اعطاه لك كده برضه ورث. ماشي يا سيدي. الشاهد ايها الاخوه ان احنا لو عشنا بالتوحيد اول معنى الظاهر احنا هنخلص على التوحيد لله. اول معنى انك انت تعيش بالتوحيد. التوحيد يحكم حياتك. التوحيد انك تبقى موحد حقيقي، انه ما يبقاش في قلبك الا ربنا سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه ومهمه جدا، التوبه. اللهم ارزقنا التوبه يا رب. اصل بعض الناس بعد ما يدخل الالتزام بينسى يتوب. عارفين يعني ايه ينسى يتوب؟ احيانا الولد فلان هو زهق من البنت وقرف منها وحس بالخطر بقى. الدنيا مليانه اليومين دول، اللي ايدز واللي مش عارف ايه واللي فضيحه واللي لقى زوجته بتخونه وبنته مش عارف يحصل فيها ايه اتخطفت، فهو خاف فقال لك بس خليك انت في سكه وانا في سكه، زي بقى من السكه الغلط. فراح داخل طريق الالتزام، بدا يصلي يعبد ربنا يدعي ربنا عن القران، بداوا الاخوه بقى يسالوا عليه تعال انت فين ما بتبانش ليه تعال احضر، فاتزنق ونسي. نسي انت تبت يا ابني من الزنا؟ عايزين كل واحد يسال نفسه السؤال ده، انت تبت؟ ومش مجرد ان انا سبت تبقى تبت، لا لا مش مجرد انك سبت تبقى تبت، ده اللي يقول تبت ولم يندم فهو كذاب. فشرط التوبه الندم. اتوب ازاي؟ بس دي عايزه ليله بقى، هنبات هنا وانا شايف ان قعدتنا الليله دي ظريفه كده وجميله ودمها خفيف. الشاهد ان انا بحبكم في الله. فانا بسال دلوقتي انت تبت؟ يعني انت دلوقتي بطلت سجاير، انت تبت منها؟ انت بطلتها بس تبت؟ لا توبة لها ست شهور. اول حاجة الاقلاع اللي انت عملته ده. اتنين الندم، يعني انت ندمان على اللي حصل، قلبك بيتقطع كل ما تفتكر تقول يا رب انا كنت حمار انا اسف انا غلطان يا رب. بيحصل ده جوه قلبك ولا السلام لو سيجارة دلوقتي؟ شفت بقى قاعدين كده تريش احنا اليومين دول بين ايام البيت. كنا نخرج بعد العشاء يوم الخميس ده اسكندرية، اكل جمبري وتفاح ونشرب بيبسي ونرجع تاني على وش البكات. ايام زي الفل زي الفل. يبقى ما تبتش ادم زي الفل تبقى ايه؟ كانت ايام لذيذه وحلوه تبقى ما تبتش. شرط التوبه ان يتقطع قلبك ندما كلما ذكرت الذنب. شرط. هو انت كده ما تبتش عشان كده بترجع للذنب تاني، لان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوه مواقعته. هتتذكر انت حلاوته هترجع له. مش كده؟ ماساه. فنحن في زمن شحن بالفتن، وقد قرأت عبارة أعجبتني، نريد أصلي في زمن كسر فيه التقليد. إننا فعلا نفتقد في هذا الزمان للأشياء الأصلية الأصيلة، كل تقليد وكل مناظر وكل شبه، لكن أصلي. ما هو الأصلي في قضية الالتزام يحدثك عنه النبي؟ اوعى ما تصليش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحدثك عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الأصلي بقى ما أنا عليه وأصحابي. هو ده الالتزام الأصلي. ايه هو؟ ما أنا عليه لو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي، هو ده الأصلي. فأيا ترى هل أنت على ما كان عليه وأصحابه، أم أنك في هواك وشهواتك تلعب؟ هي دي قضية ملتزم أصلي. قضية في أنك حين التزمت، ما معنى كلمة ملتزم الأول؟ ملتزم، أنا ملتزم. التزم بكذا، التزم بإيه؟ يعني إيه ملتزم؟ قضية أنها قضية رجل ترك حالا عليه الأمة ليلحق بحال عليه الصحابة. هو ده. مش هيبقى من ولاد اليومين دول، مش هيبقى تبع اليومين دول، هيبقى رجل أصلي، رجل قديم وكثيرا ما أؤكد هذا المعنى أننا لسنا أمة منقطعة الجذور بماضيها، لسنا أمة منقطعة الصلة بسلفها، نحن أمة سندها متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. برضو أنت بتصليش على النبي؟ لا لا لا لا, لا ما بتصليش، أبوك مقفول أنا شايفك وأنا بشترط، تقول في قلبك لا لا بد أن تنطق، قال تقول ما بقولكش اعمل هيصة ما اعملش حفلة، لكن قول بس مش عايزك تسمعني، خليها لله بس قول صلى على الرسول. والكلام ده انا بحب انبه عليه كتير، ان في الصلاة تجد بعض الناس قافل بقه يقولك انا بقول بقلبي، لا يصلح، لان قرأ الفاتحة او قال في حاجة اسمها ايه، قال ايه هو القول، لابد من نطق اللسان. ده بعض الفقهاء زي الاحناف بيشترطوا في صحة الصلاة ان يسمع نفسه في صحة القول، انه لازم يكون سمع، لكن الكلام ده مش صحيح طبعا، لان لو كل واحد مننا في الصلاة سمع نفسه هنشوش على بعض، لكن الصحيح انك لازم تقول، لازم لسانك يتحرك وشفايفك تتحرك عشان تبقى اسمك ايه، قال. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة يبقى ما يعملش كده ويبقى بيقول، لا لازم اقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، حتى لو ما سمعتش لكن لازم ايه، لساني وشفتاي يتحركان. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. المهم يا شباب، انت اصلي ولا تقليد؟ هو ده المهم، انت اصلي ولا مضروب، انت اصلي ولا في شنك، انت اصلي، انت راجل اصلي، انت راجل عندك اصول، انت ابن اصول تنتسب الى النبي الله يرحمه شيخنا رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته، كان من دعائه يقولي اسأل الله ان يصلحك لكي تصلح ان تكون جارا له في الجنة، اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون جيرانك في الجنة. اصلي انت عشان تبقى جار ربنا في الجنة لازم تبقى اصلي، فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. نسأل الله أن يطيب معيشتنا في الدنيا والآخرة. الشاهد لما جينا نتكلم بقى عن أصول الالتزام، ذكرنا الأصل الأول التوحيد، اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. الأصل الأول إن يبقى موحد، إن الواحد كان ماشي بيحب بنت وبيحب السجاير وبيحب التلفزيون وبيحب ياكل وبيحب يلبس وبيحب ينام، ساعة ما بدأ بقى ملتزم يبقى ما بيحبش إلا ربنا، والبنت بيكرهها في الله لأنها اللي بتخليه يعصي ربنا. طب والأكل والشرب اللي يؤمر به ربنا، طب التلفزيون اللي يرضى ربنا، فبأول خطوة في الالتزام اللي يبقى موحد. ما تقول خايف ليه، اول خطوة عشان يبقى انسان ملتزم بالدين يرضي الله لازم يبقى ايه، موحد، بيحب ربنا وبس، بيخاف من ربنا وبس، بيرجو الله وبس، موحد بيعبد ربنا وبس. التوحيد هو الاصل، هو ده اصل الالتزام، اللي تلاقي قلبه فيه حب لله وحب الشهوات، حب لله وحب لنفسه، يبقى مشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إن يبقى في عندك حد يساوي الله. والله النهاردة طلعت تليفوني عشان أتصل 10 مرات عايز أدور على واحد أسأله، يا ابني وانت قبل ما تلتزم وانت صايع وانت كنت بتقف عن النواصي وتمشي مع بنات وتعمل مش عارف ايه وايه، هل كنت تعرف يعني ايه توحيد؟ كنت عايز اسأل واحد كذا سؤال كده، منهم السؤال ده. والسؤال الثاني، هل انت كنت على يقين ان المشي مع البنات حرام ومع ذلك بتمشي؟ حد يعرف يجاوب ولا مفيش داعي؟ اللهم استرنا يا رب، مفيش داعي اللي جاوب. لكن الحقيقة لا يمكن يكون موحد اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله، وأبدا لا يمكن وأبدا لا يمكن أن يسلم توحيد مرتكب الكبيرة أو مصر على الصغيرة أبدا، ولا يمكن أن يسلم توحيد مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة أبدا، فإن هذا قد امتلأ قلبه من محبة غير الله والخوف من غير الله والتعلق بغير الله ورجاء غير الله، ما يجعل قلبه مشحونا بالشرك. يعني اللي بيحب واحدة وعايز منها معاد وهي مش راضية، يبقى بيرجو مين؟ بيرجو الله ولا الوحدة؟ طب لو هو ماشي معاها ولا تعالي من بعيد احسن، هنا المنطقة بتاعتنا الناس عارفيني، يبقى بيخاف من الله ولا من غيره؟ ولما يكون وقت صلاة الله اكبر وهو ماشي معاها، والله انا شفتهم واقفين على باب المسجد، دخلنا المسجد صلينا وخرجنا من المسجد لانهم لسه واقفين، فقلت له يا ابني هي الله اكبر دي ما حركتش فيك حاجة؟ اللي هو في ايه يا عم الشيخ انت متنرفز ليه؟ قلت له لا هي مفيش حاجة تنرفز خالص، لكن الناس داخلة تصلي انت مسلم؟ قال لي اه انا مسلم وموحد بالله. طب والصلاة يا ابني؟ هصلي لسه العيشة ممدودة يا اخي، انت مستعجل ليه؟ الراجل ده لما ربنا بيقول له حي على الصلاة وهو واقف مع دي بيحب مين اكتر؟ اشك انا ولا لا اشك؟ يبقى كلام ابن القيم واقعي جدا. يا جماعة فين التوحيد؟ اللهم ارزقنا التوحيد. التوحيد تعلق القلب بالله، ألا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تحب إلا الله، ولا تنيب إلا إلى الله. الخوف من غير الله شرك، هو ده معنى التوحيد الأصلي. إنك أنت لما تلتزم يبقى التوحيد عندك عالي قوي، لأن التوحيد حساس جدا، أي حاجة تخدش التوحيد. نمرة اثنين التوبة، اللهم ارزقنا التوبة يا رب، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. والتوبة لها أصول ولها أنواع ولها مقتضيات، فأصول التوبة ثلاثة: استشعار المنة، اثنين تعجيل التوبة والتوبة من تأخير التوبة، ثلاثة صادقة شاملة. أقول ثاني توصل على رسول صلى الله عليه وسلم. أصول التوبة ثلاثة، معلش ابن القيم في كتاب مدارج السالكين قال أصول التوبة ولطائف التوبة مش عارفين كلام كتير جدا، بس الكلام ده غيره تماما، لأن معلش كل واحد يشوف الأصول اللي تناسب الواقع اللي احنا عايشين فيه. أصول التوبة ثلاثة، أولها استشعار المنة. أولها ايه؟ استشعار المنة. يعني ايه استشعار المنة؟ انك تحس من جوه قلبك بفضل الله عليك انك تبت. منة الهداية ومنة العناية ومنة الرعاية ومنة الإمهال. أول أصل من أصول التوبة استشعار المنة. والمنن في التوبة أربعة. أول حاجة منة الهداية، قال الله ليس عليك هداهم ولكن إيه؟ الله يهدي. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وإيه؟ هو الذي يقبل، دي منة، منة الهداية، فضل ان ربنا هو اللي هداك، ما تقول الحمد لله ولولا الله ما اهتديت. ده ربنا بيقول للنبي محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، مش انت اللي هتهديهم، ولكن الله يهدي. من يشاء. قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يا محمد لو أنت حريص على هداهم اللي ربنا يضله أنت مش هتهديه. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أنا عايزك تحس بفضل الله عليك وكرم وجوده إنه هداك. مين اللي هداك؟ الله ولا الشيخ فلان؟ وما الشيخ فلان ده إيه؟ ده اللي سخره ليك الله. وعشان كده دي التانية اللي هي منة العناية، أن الله عز وجل اعتنى بك عناية خاصة حتى أتى بك إلى هنا. سخر لك فلان اللي هو صاحب فلان اللي هو صديق فلان اللي هو جوز أخت فلان اللي هو من عيلة فلان اللي هو قريب فلان، كل دول يوصلوا البعض عشان يوصل لك في الآخر إنك أنت تدخل بيت ربنا وتقف قدامه وتصلي له. اللي سخر لك كل دول الله. يوصل لك في الآخر إنك أنت تدخل بيت ربنا وتقف قدامه وتصلي له. اللي سخر لك كل دول الله. أنت شفت آخر حاجة، إحنا دايما بنشوف الإيه؟ بنشوف اللمسات الأخيرة. يعني أنت بتشوف الفيلم، لكن اللي حصل قبل كل ده أنت ما تعرفش إيه اللي حصل. القصة والسيناريو والتصوير والإخراج والمونتاج كل ده أنت ما شفتوش، أنت بتشوف اللقطة آخر لقطة. فهي كده، أنت شفت يا واحد جدك شريط سمعته، طب هو فين الشيخ ده؟ رحت حضرت، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يهديه، شفت اللمحة دي، لكن قبل دي يمكن 1350 واحد ربنا سخرهم عشان يوصل لك كلمة الخير. لا، ده ربنا سخر لك الكافر اللي صنع التسجيل ده، اللي صنع الشريط عشان يسمعك الشريط. وربنا علمه يصنع ده ازاي عشان يوصله لك انت. شوف دي اسمها منة العناية. منة ليه؟ العناية. العناية، ربنا معتني بيك عناية خاصة انه هداك. فعشان كده لازم تحمد ربنا على منة الهداية، وتحمد ربنا على منة العناية. نمرة ثلاثة، تحمد ربنا على منة الرعاية، ان الله ما زال يرعاك وانت بتدلع. بعد ما سخر لك كل ده وربك على كل ده وفوت لك كل اللي فات، وانت بعد ما هداك لسه برضو ما انتش قايم بحقه. زي ما قلت لكم الناس بتوع مصر الجديدة دول ومدينة نصر، مين اللي طلع منهم راجل أمة؟ لأنه كان أمة في الضلال يبقى أمة في الهدى، مش كان فرود في الفجور يبقى فرود في الدين، مش مطلوب كده؟ فين اللي بقى؟ ربنا مسخر له فلوس وبيت ومكانة وراحة نفسية واطمئنان وأمان نسبي، استغل ده في الضلال وعمل كل اللي هو عايزه، فين استغلاله بقى لخدمة ربنا؟ لان احنا ما بنستشعرش المنة، مش معترفين بفضل ربنا علينا. لا، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. الرسول ما صلى عليه، مش عارف النهاردة الصلاة على النبي مش عجباني كده النهاردة، مش عارف ليه. صلى الله عليه وسلم الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب بن مالك، قال لكعب بن مالك ايه؟ ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. يبقى خير يوم مر عليك منذ ولدتك امك امتى؟ يوم تاب الله عليك. منة من الله عز وجل، منة الرعاية، ما زال يرعاك ويحوطك ويسترك ويرفعك. مجرد انك انت التزمت وسبت البنات وبدأت تصلي بقوا الناس يقولوا لك ايه يا عم الشيخ، وانت ولا شيخ ولا حاجة، انت لسه كأحيان وتعبان وزي ما انت. لسه في الحضيض وبتعك وتلف وتدور وربنا رفعك في نظر الناس يا عم الشيخ. وتلاقي احيانا احيانا كده والدك والدتك من وراك يفتخروا بيك، ده حافظ قرآن وانت مش حافظ حاجة، ده عنده كتب كده من اللي هي مكتوبة عليها بالذهب دي، ده عنده اسطوانات كمبيوتر فيها كلام كبير جدا. رفعك الله عز وجل في نظرهم وأدى إلى احترامك وتوقيرك، دي نوع من أنواع الإيه؟ الرعاية. احنا قلنا أول حاجة منة الهداية، والتانية منة العناية، والتالتة الرعاية، ما زال يرعاك وانت بتلعب بتشتكي توافه، لسه بتحب النوم ولسه بتحب الأكل ولسه بتدور على اللبس ولسه في المنظرة وعمال تتابع أخبار التليفونات الجديدة والكمبيوتر عايز تحدث البتاع بتاعك. يا ابني اذكر نعمة الرعاية الأخيرة، نعمة الإمهال، منة الإمهال، أن الله عز وجل أمهلك حتى تبت وما زال يمهلك بعد أن تبت، لسه ربنا سايبك وصابر عليك وسترك، بس لو خدك هيبقى فيه كلام تاني. فإمهالك نعمة وانت عمال تقول يا رب استرني، يا رب الطب بيا، يا رب حلمك، والله عز وجل يمهلك، بس سبحان الملك الحليم الكريم، ولكنه إذا أخذ جبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت، هو هيسيبك كتير دي نعمة الإمهال، لكن لما ياخدك هيحاسبك بالقديم وجديد. هذه أصول التوبة، أولها استشعار المنة، اثنين تعجيل التوبة، والتوبة من تأخير التوبة. انت النهاردة ما ظنش حد في مصر ما يعرفش حلال وحرام، ما ظنش، الحمد لله الكلام انتشر جدا في الأشرطة وفي الإذاعة وفي التلفزيون وعلى القنوات وعلى وعلى، على الأقل انتشر الكلام عن الدين، دعنا من انه كلام يبقى مظبوط 100%، لكن كلام عن الدين، الكلام في حلال وحرام، بقت الأمور واضحة. ومع ذلك بقى إنسان، عشان كده قلت لكم كنت عايز أسأل حد السؤال ده، انت وانت بتمشي مع البنت وتمسك ايدها كنت عارف يقينا ان ده حرام، ان ربنا محرم ده؟ طب كنت عارف ان ربنا شايفك؟ طب كنت عارف ان ربنا يقدر ينتقم منك وانت ماشي في عقوبات؟ ولا الموضوع ده ما كانش على البال اطلاقا؟ ولا ما كنتش تعرف انه حرام، انه عادي ادم هو ما زناش فيها يبقى مش مشكلة، الزنا الاكبر يعني؟ انا مش عارف وجهة نظر الناس العصاة دول ايه بالظبط، لكن اللي عرف وما تابش لما يجي يتوب بقى واجب عليه توبتين، التوبة الاولى ان يتوب من الذنب، والتوبة الثانية يتوب من تأخير التوبة، يتوب من تأخير التوبة. لذلك ايها الاخوة المشكلة اللي كتير بنعرضها مشكلة واحد بيقول انا متضايق، صدري مصبوق ونفسي مكروش، مخنوق مش عارف اعمل ايه، نقول له دايما في ذنب ما تبتش منه، وكله يدور ويرجع يقول انا تبت مفيش حاجه وبرضه لسه مخنوق. ممكن يكون ده الذنب اللي هو ايه، تاخير التوبه، ممكن يكون هو ده الذنب، ان كان وهو ماشي مع البنت وسامع الاذان وعارف ان اللي هو فيه ده حرام ويمقته الله وهو مصر على الحرام، ما تبش، انه جاله الكلام كتير صلي صلي صلي صلي وما استجابش غير بعد سنتين ثلاثة. نمرة ثلاثة توبة نصوح، بأصول التوبة شاملة صادقة، نبدأ بصادقة، صادقة أن تكون التوبة خالصة لوجه الله. توبت ليه؟ ممكن واحد تاب علشان حس ان ربنا ستره كتير وخاف من الفضيحة فتاب خوفا من الفضيحة لا لله. اتنين، تاب لان البنت ديك هو حس بقى كده انها توديه في 60 دقيقة دي هتضيع فلوسه وصحته، فهو تاب، او تاب من السجاير عشان عرف انها هجيب له سرطان خلاص، او ان خلاص غليت السجاير ومو بقاش يدي فلوس، فكده العملية بقت هينزل من المارلبورو الاحمر بكيلومترة، لا مفيش داعي نبطلها احسن، يبقى شكلي وحش قوي. تاب ليه؟ هو ده الموضوع. انت تبت ليه؟ وانا كنت مع مجموعة من الشباب في جامعة من الجامعات، وكان يوم خميس، وقالوا ان اليوم الخميس ده هو معاد خروج الشلة، يخرجوا في البحر في عوامة والديسكو. طيب يا ابني انت سبت الديسكو وجيت هنا الليلة دي ليه؟ تقعد معايا انا تسمع كلام في الدين ليه؟ ايه اللي خلاك سبت دي وجيت لدي؟ هي دي القضية، الاخلاص، ان تكون اتيت فقط لانك تحب الله، ترجو رضاه، تطلب الدار الاخر. العلماء يقولوا شرط الاخلاص الا تريد بعملك شيئا من الدنيا بل تريد بعملك الاخرة. يبقى انت تبت مش عشان ربنا ينجحك السنة دي، مش عشان ربنا يسترك في البلوى دي، مش عشان تعدي المشكلة دي، مش عشان، عشان بس الجنة. اطلب اي حاجة في الاخرة بعملك ده ماشي، ان تريد الاخرة بهذا العمل. صادقة. اتنين، شاملة. توبة ايه؟ شاملة. يعني ايه شاملة؟ يعني تتوب من جميع الذنوب. وهنا تنقسم التوبة الى قسمين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة الواجبة انواع، توبة فرض، وهي 5 انواع. اولها التوبة من الجهل بالله واحكامه واوامره. اثنين، التوبة من الاعراض عن الحق بعد معرفته وعدم العمل به. ثلاثة، التوبة من الغفلة عن اعمال القلوب. اربعة، التوبة من فعل المحرمات. 5، التوبة من ترك الواجبات. دي كلها توبة ايه؟ واجبة. اقول تاني، طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، التوبة من الجهل بالله واحكامه واوامره. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة اسمها رسالة في التوبة، تقريبا اسمها كده رسالة في التوبة، شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ايه؟ فاكثر الخلق يتركون كثيرا مما امرهم الله به من اقوال القلوب واعمالها واقوال البدن واعماله، وقد لا يعلمون ان ذلك مما امر به. ممكن يكون ما يعرفش ان ده فرض، ما يعرفش ان ده واجب. يعني موضوع الحب ده، يعني هو بعض الشباب بيعتقد ادم بيحب واحده بيتكلموا في التليفون بس، ما بيروحش بيعملوش حاجة اكتر من بحبها وبتحبني وخلاص على كده، يبقى الكلام ده حلال مش حرام. ما يعرفش ان ده حرام، قد يعتقد ازاي مش عارف، بس كان في حد بيعتقد كده في فعلا انت تعرف. طيب في ناس فعلا ما تعرفش، ادم الاخ قال يبقى في ناس فعلا ما تعرفش، بيظن زي اختي مش كده، او حب عذري، والحب من غير امل اسمى معاني الحياه، خدعوك فقال هذا كذب وافتراء على الله عز وجل، وهذا اسفل معاني الحياه. الشاهد بالشيخ الاسلام جميع يقول اكثر الخلق يتركون كثيرا قد لا يعلمون ان ذلك مما امر الله به، او يعلمون الحق ولا يتبعونه، فيكونون اما ضالين بجهلهم وعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. ولذا أمرك الله أن تسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. قولوا آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ما هي الهداية؟ اللي هي الدلالة بعلم والتوفيق للفعل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هي دي الهداية اللي هي علم وعمل، دي الهداية. فالناس منقسمون إلى مهتد راشد هو الذي علم الحق وعمل به، وغاو يتبع هواه وشهوته مع علمه أن ذلك خلاف الحق، وضال هو الذي لا يعلم الحق. والسر، خذ السر في الموضوع. قال تعالى سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الآية 146 في سورة الأعراف. أنا مش عايز اكتباتي الليلة دي غير ما تروح تقراها في البيت ودور على أي تفسير وقعد اقرا فيه. الآية 146 من سورة الأعراف، سأصرف، شوف الصرف. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، ها؟ صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. صرف، عارف عجيبة مسألة الصرف دي. اللهم اصرف عنا أذى المؤذين، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين. عرفت الصرف يبقى ازاي؟ الصرف ان يبقى واحد شايف الحق كده ونفسه فيه ويلاقي نفسه ينصرف عنه، مش ينصرف بقى، ها؟ يصرف، يشغل. هو سمع كلمة والله الكلام ده جميل، يا سلام، طب ما انا عايز، ما تشغلوني يا جماعة، ما تسيبنيش، خذونا، عايزين نعبد ربنا ونشوف الحلاوة دي. تجيله مصيبة يتلهي ينسى الموضوع، تجيله فتنة في نفس اليوم اللي قال فيه الكلام ده، تيجي واحدة تقعد تلعب وتاخده، يجيله فلوس صفقة ينشغل فيها سنتين ثلاثة خمسة، يجيله مرض في نفسه في ولده في بيته في فلوسه. سأصرف. عشان كده انا قلت لواحد من الناس يا ابني انت ايه مشكلتك، كل ما يقرب وناخد معاد، معلش اصل حماتي في العناية المركزة، معلش اصل بنتي جالها فيروس مش عارفين له جه منين ده، وبنعمل تحليل مش عارف ايه اللي هو الجينات، تحليل جينات ده مش عارف، امي وقعت حصل كسر الدشدشت في مضاعف مش عارف هنعمل لها ايه وتسافر ايطاليا. الله، ايه يا ابني؟ هو ربنا مش عايزك؟ احنا قلنا في الاول استشعار المنة، قول الحمد لله. استشعار المنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، يقول سبحانه وتعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كريم كريم أوي. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. استشعر المنة أن أنت لما حبيت أنك أنت تيجي جيت، دي إيه؟ دي من نعم ربنا عليك، لأن في غيرك نفسه يجي مش عارف مش قادر، مش قادر. زي ما اقول لك كده، النهارده ابوه وبكره امه وبعد بنته وبعد مراته وبعد صحته وبعد فلوسه وبعد مش عارف ايه، مش عارف ايه. نبدا يجي يلاقي حد يقعد معاه يضلله ويروح واخده على الصوفيه، واخده على اي حاجه غلط. اللهم لك الحمد على نعمه الهدايه، ولك الحمد على نعمه الحق في الهدايه. هي دي نعمة الهداية لمنهج الحق في الهداية، دي نعم. عشان كده بقول لك استشعر المنن. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي مين؟ اللي في قلوبهم كبر. هي دي المشكلة، ان جوه قلبه كبر، يقول لي والله ما انا متكبر، ولما يصرف عن الحق اقول والله انت متكبر. ولا يظلم ربك، ربنا بيظلم حد؟ لا، فعلا تلاقي في قلبه كبر، بس هو مش عارف، هو شايف ان كده الامور عاديه. الكبر بيبان. الرسول قال كده ما صلي عليه، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، تيجي تقول له اعمل كذا وكذا وكذا، هو الدين مطلوب فيه كل ده؟ لا لا لا، مش مهم مش مهم، هم خمس صلوات في اليوم منتهين على كده، مش ده الموضوع. كبر الرسول ما تصلي عليه، بمنتهى البساطة واحد بياكل بالشمال، الرسول قال له كل بيمينك، قال لا استطيع. بتحصل كتير دي. كل باليمين. يقول لك ما اقدرش طول عمري باكل كده. ما اعرفش اكل باليمين. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفع يده الى فيه. شلت ايده. الرسول قال له لا استطعت يعني ايه؟ مش هتقدر تاني خلاص. شلت ايده الشمال دي خلصت. هو انت مش عايز تسمع الكلام؟ طب غصب عنك بقى تسمع. اتشلت الشمال هيعمل ايه؟ هياكل باليمين. غصب عنك. قال المهم ان الرسول قال هنا ايه؟ ما قالها ما منعه ايه؟ الا الكبر. يعني هو واحد بيتكبر على النبي؟ لا بس هو بيبقى الكبر في القلوب كده. كتير مننا فيه كبر ومش عارف. عايش حياته عادي يفكر ان هي دي امور عاديه كده. هو كده انا كده يا اخي انا طبعي كده انا وضعي كده انا طريقتي كده وده كبر. خلي بالك ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. دي من علامات المتكبرين انه يشوف الايات وما يسلمش يشوف الحق وما يسلمش ربنا يوريه ويبين له وما يسلمش. هي دي مشكلته الكبيرة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تعالى نقعد مجلس قرآن لا مش فاضي والله عندي ظروف. طب تعالى نسافر دلوقتي اسكندرية نسهر سهرة في فندق نتعشى للذي في معزومين في فرح ده ممكن. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه اسمع. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تاني الغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا. لنا محاضرة طويلة اسمها الغفلة سرطان الإيمان. الغفلة دي ورم سرطاني لما يتجدر بيقتل. وعشان كده علاج الغفلة مش علاج. علاجها ايه؟ استئصال. لازم تشيل الغفلة من قلبك تماما. عشان كده احنا قلنا ان من التوبة الواجبة التوبة من الغفلة. توبة من الغفلة انك انت هتموت وممكن يكون ده دلوقتي حالا. ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. جميل الحديث داوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما إيه؟ جهولا. هي دي بقى غي وضلال. فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا. شفت الكلام الكبير ده؟ ابن تيمية بقى يقول كلام كبير. يقول لك فالغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم إنه كان ظلوما جهولا فبظلمه يكون غاويا. احنا قلنا الغاوي قبل كده اللي هو ايه؟ عرف الحق ولم يتبعه. والضال لم يعرف الحق ولم يتبعه. فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا. وكثيرا ما يجمع بين الامرين. فيكون ضالا في شيء وغاويا في شيء اخر ويعاقب على كل من الذنبين بالاخر. الله الله صلى على الرسول. ممكن يكون غاوي من وجه وضال من وجه آخر فيعاقب بضلاله أن يغوي ويعاقب بغوايته أن يضل. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. يعني هو غاوي عارف الحق وإيه ومش متابعه فيضل في اللي ما يعرفوش. ممكن يكون ضال ما يعرفش مفرط في طلب العلم. احنا نقول الأصل الثالث في أصول التزام العلم. فيكون هو ضال ان هو مش عارف ما بيدورش على الحق ما بيدورش على طلب العلم مش مهتم انه يعرف ربنا ويعرف الدين ويعرف الشرع ويذاكر ويتعلم ويفهم ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ قرآن ويفهم قرآن مش حريص على ده مشغول عن ده يبقى ضال فيغوي. ادم ما طلبش اللي ما يعرفوش ما يعملش باللي يعرفه. عشان من عمل بما علم اورثه الله علما ما لم يعلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومضلات الفتن أن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله ويحسب أنه مهتد. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هي ده الخطر. وإنهم ليصدونهم عن السبيل وإيه؟ ويحسبون أنهم مهتدون. هو مفكر إن هو كده كويس. يعني تفاجأ أحد الإخوة ربنا يهديه اللهم تب على كل عاصم مسلم كان ماشي مع واحدة وتاب بعد ما تاب بقى والتزم وماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. يا عم الشيخ طيب أنا ربنا سبحانه وتعالى مش غضبان عليا عشان البنت دي بعد ما عشمتها 3 سنين وأسيبها؟ شوف الخباثة في السؤال. أنا ما بقولش إن الولد بيتخابث لكن أقصد الخبث في القلب. خبث عجيب جدا في قلب الإنسان إن هو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وعافاه ما زال بيفكر فيه وبيفكر في الباطل فعايز يمشي معاه. فالشاهد إن إنسان بعد ما تاب راجع يقول طب أجيبها أروح لها؟ يا ابني أنت مفروض تكرهها في الله لأنها كانت بتعينك على معصية الله، كانت بعداك عن ربنا، كانت صرفاك عن ربنا. التفاتك ده هو اللي هينكسك. فلذلك مضلات الفتن أن يضل ويحسب أنه مهتدي، ويحسب أنه مهتدي. يقول سبحانه وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. مش كده؟ مش في الأعراف كده برضو؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرع الثاني بقى، احنا قلنا الفرع الأولاني التوبة من الجهل بالله وأحكامه وأوامره، نمرة 2 التوبة من الإعراض عن الحق بعد معرفته وعدم العمل به. إن أنت عرفت دلوقتي إن اللحية فرض وما أعفتهاش يبقى التوب من دي. عرفت إن مشاهدة النساء حرام، النظر إلى نساء المتبرجات سواء على التلفزيون أو على الإنترنت على الكمبيوتر أو في الصور في المجلات أو في الجرائد أو في الشارع أو في الإعلانات، كل ده حرام نظر زنا. عرفت وتبين لك أن هذا هو الحق يقينا، لكن هو تبين لك إن ده الحق يقينا ولا مش على يقين؟ هو ده الموضوع. عشان كده التوبة بتتفاوت. احنا قلنا لكم في توبة واجبة وتوبة مستحبة. لا، التوبة الواجبة بتتفاوت، في توبة من الاعتقادات وتوبة من الأفعال وتوبة من الإرادات. توبة من الاعتقادات، الشيخ الإسلام بيقول ايه؟ والتوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات. فإن من ترك واجبا أو فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه كان ذلك الاعتقاد داعيا له إلى فعل الواجب ومانعا له من فعل القبيح، فلا يكون في فعله وتركه ثابت الدواعي والصوارف، بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة. ولهذا يكون الغالب على هذا التلون، تكون نفوسهم متلونة، فتارة يؤدون الواجب وتارة يتركونه، وتارة يتركون القبيح وتارة يفعلونه، كما تجده في كثير من فساق القبلة. واضح ولا ترجم؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الراجل الله يرحمه رحمة واسعة جاب السر اللي تعبنا بقاله سنين، ان كان في شوية شباب في مصر الجديدة مدمنين بتوع هيروين وغيره، وبعدين ربنا تاب عليهم ودخلوا المسجد واعفوا لحاهم وبقوا زي الفل، وفجأة رجعوا تاني، وبعدين تابوا واتظبطوا ومشوا شوية ايام وخرجوا في سبيل الله، وبعدين رجعوا تاني. ايه الموضوع؟ وفي ايه؟ عايزين نفهم يا جماعة في ايه التلون ده، سببه ايه؟ الشيخ الاسلام يقول لك ان سببه الاعتقاد، وانهم ما تابوش من الاعتقادات، ما حصلتش توبة عقدية. توبة ايه؟ سبحان الله، انا في خطبة الجمعة كنت بقول لهم حديث خالد بن الوليد لما قال للرسول ما صلي عليه دعني أقتل هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. فقلت أنت بتصلي تبقى عندي مسلم، لكن عند ربنا إيه؟ ها؟ معرفش. بدليل أن الرسول قال إيه؟ إني لم أمر أن إيه؟ أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم، يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يبقى عند ربنا الرجل ده هيولد كفار، يقينا لا يعلم الغيب إلا الله، والرسول يعرف من هذا الغيب بمقدار ما إيه؟ ما يطلعه الله، وكل ما أطلعه الله عليه بثه وبينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالشاهد إن الرسول كان عارف جوه قلب الرجل ده إيه، لكن لنا الظاهر الله يتولى السواد. يبقى كل واحد بيصلي يبقى إيه؟ مسلم. كل واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى إيه؟ مسلم. حديث أسامة بن زيد الثاني بقى إن لما قتل الراجل قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال ما قالها إلا تعوذا من السيف. قال وماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يبقى اللي عندنا يقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ مسلم. واللي اسمه محمد مسلم، واللي بيصلي مسلم، إلا إذا أقيمت عليه الحجة في غير هذا. ده موضوع مختلف. لكن الشخص اللي احنا حكمنا انه مسلم هو عند ربنا ايه؟ ما عرفش. عشان كده كان الخطبة كده، من انت وماذا تريد؟ انت مين؟ انت عند ربنا مسلم ولا مشرك؟ مؤمن ولا منافق؟ مخلص ولا مرائي؟ صادق ولا خاين؟ اسمك ايه عند ربنا؟ ده انا بقى ايه؟ ما عرفوش. فإننا لم نؤمر أن ننقب عن بطون الناس ولا عن قلوبهم، ولكن أمرنا أن ننقب عن قلوبنا وبطوننا. إحنا ما ندورش الواد ده اسمك إيه؟ يا ترى هو بيصلي صادق ولا رياء؟ مش مسؤوليتي، لكن هو مسؤول يسأل نفسه هو بيصلي صادق ولا رياء، صح ولا لا؟ هو ده مطلوب كل واحد مننا يفتش جوه قلبه. انا عقدته، فاكرين لما قلت لكم انا عايز كل واحد منكم يجيب ورقه وقلم، اجنده كبيره، اجنده 2003، ها، وقلم، وابدا اكتب ذنوبك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وقلت لك نفسك مش هتخليك تكتب، هتقول لك طب هو الرسول عمل كده؟ دي بدعه يا اخي، سيبك من الشيخ ده، دي بدعه حتى انك تكتب ذنوب، ده حتى الشرع امر انك تستر نفسك يا اخي. يا عم انا قلت لك وريها لي، قلت لك انشرها على الانترنت. انا عايزك تكتب لنفسك عشان بس تعرف ذنوبك قد ايه. في النهايه بعد حرب نفسك هتوافق انك تكتب. قلت لك انت عايز تكتب يعني؟ اكتب. واحد بتبص للنسوان، اكتب. اكتب عايز تكتب اكتب. لا انا عايزك تتوغل بقى، انت بتنظر للنساء ده ذنب ليه؟ طيب انت عارف ان ربنا شايفك؟ تعتقد يقينا؟ اه. وتعتقد يقينا انه قادر عليك انه يعميك؟ اه. طب مع ذلك حال حضور ذلك في قلبك وانت تنظر بيحصل ايه؟ هي دي بقى البحث في الايه؟ في الاعتقادات، لتتوب توبة عقدية. هي دي التوبة اللي احنا عايزينها، انك تتوب عقديا. والتوبة من الاعتقادات اعظم من التوبة من الاعمال، والتوبة من الاعمال اعظم من التوبة من الارادات. فإن من ترك واجبا أو فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه، هو بيعتقد إن ده واجب. أنت بتعتقد إن الصلاة فرض ولا بتعتقدش؟ طب ما بتصليش ليه؟ ها؟ أنت بتعتقد إن النظر للنساء حرام؟ تعتقد؟ طب بتبص ليه؟ المفروض إن الاعتقاد يدعو إلى فعل الواجب ويمنع من فعل القبيح، لكن اللي بيعمل القبيح ما بيكونش ثابت العقيدة، ما بتبقاش العقيدة عنده يقينية، وإنما بيبقى ملقلق مش معتقد. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما يبقاش مؤمن. عشان كده ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عشان كده باب بالإمام البخاري باب في الصحيح باب ظلم دون ظلم. باب إيه؟ ظلم دون ظلم. وذكر فيه حديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لكن شاهد إيه؟ إن قد يجتمع في الإنسان إيمان وشرك، ويجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، ويجتمع في الإنسان إيمان وكفر. يبقوا الاثنين جواه موجودين الاثنين، وهو ده اللي بيلقلق المسألة. أنا عايزك تدور جواك بقى، هو ده موضوع التوبة. اللهم توب علينا يا رب. هي دي بقى الالتزام الأصيل، الالتزام الأصلي، إنك تدور جواك في اعتقاداتك، إن أدام الاعتقاد موجود ليه بتعمل الغلط؟ يبقى في خلل عقدي، يبقى في خلل ايه؟ عقدي. ما كملتلكوش موضوع الخطبة، قلتلهم أدام الأمر كده يبقى لازم الراجل ده يعيش عقيدة، فتبقى حياته كلها مبنية على ايه؟ على عقيدة. عشان كده يبص للواقع ده نظرة ايه؟ عقدية. بنتكلم على اللي بيحصل ده على ظهر الأرض، سواء في العراق وفلسطين وغيرها، اللي بيحصل ده النظرة العقدية ليه؟ أن هذا الذي يجري يجري بقدر الله، ولا لا؟ بقدر ربنا؟ ولا مش بقدره؟ بقدر الله. اثنين، وتحت سمعه وبصره، صح؟ ونمرة ثلاثة، أن الله أرحم بهؤلاء المعذبين منا، ولا لا؟ بل ومن أنفسهم. فإذا اعتقدنا ذلك يقينا أنه بقدر الله، اثنين، أن الله يسمعه ويراه، ثلاثة، أنه أرحم بهم، يبقى السؤال فما الحكمة؟ ونقول أن الحكمة لا تخلو من أمرين، أنه جزاء وابتلاء. أما الجزاء فقد قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهؤلاء الناس ما سلطوا عليهم إلا بذنوبهم. أقول وإن كنا لسنا بأحسن حالا منهم، صح؟ فهي رسالة إلينا، إن لم تتوبوا صنعت بكم ما صنعت بهم. لازم تفهم دي. عشان كده كتير قلت أخشى إن أخذ الظالمين أن تطالنا يده. وإحنا أحسن من الجماعة بتوع العراق ولا أحسن بتوع الصين؟ ما إحنا عندنا ذنوب أكثر منهم. هم عذبوا، رسالة لينا، هتتوبوا ولا لا؟ اثنين، ده مفهوم الجزاء. اثنين، مفهوم الابتلاء. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. يبقى ده مفهوم لإيه؟ الابتلاء، ان ربنا ابتلانا باللي بيحصل ده عشان يشوف احنا هنعمل ايه، هنصدق وننوي ونفعل ونعزم، ولا هنفضل ناكل ونشرب وننام زي ما احنا عايشين، مفيش فرق. هي دي قضية النظرة العقدية في حياتك كلها. بقى لما تبص الوحدة المفروض اصلا عقديا انك تحب الله، صح؟ اثنين، تخاف من الله، ثلاثة، ترجو الله. يبقى لازم لما تشوف واحدة عريانة اعوذ بالله، جسمك يقشعر وقلبك يتوجع، انه يعصى الله حبيبك. لازم دي العقيدة. مفيش عقيدة ينشرح صدرك وتبص وتضحك وتبتسم. هي دي لما نعيشها بعقيدة، لما نعيشها بواقع. عشان كده الشيخ الاسلام تيمية بيقول ايه؟ وكما تجده في كثير من فساق القبلة الذين يؤدون الحقوق تارة ويمنعونها تارة، ويفعلون السيئات تارة ويتركونها أخرى لتعارض الإرادات في قلوبهم، إذ معهم أصل الإيمان يأمر بفعل الواجب وينهى عن فعل القبيح، ومعهم شبهات وشهوات تدعوهم إلى خلاف ذلك. يبقى عندهم إيمان ضعيف واعتقاد واطي، اعتقاد منخفض، اعتقاد مش واضح مش يقيني، وعندهم شبهات وشهوات، فيحصل ان هو يجراله اللي شيخ الاسلام قال واما ما فعله الانسان مع اعتقاد وجوبه وتركه مع اعتقاد تحريمه فهذا يكون ثابت الدواعي والصوارف، وحاله أعظم من الأول بكثير. فالأول تحتاج توبته إلى صلاح اعتقاده أولا وبيان الحق، ولهذا تكون توبته أصعب. اسمع، فللرغبة والرهبة تأسيس في معاونة الاعتقاد. اثنين، وللاعتقاد تأثير عظيم في الفعل والترك، فكل واحد من الاعتقاد والإرادة يتعاونان، فالعلم والاعتقاد يدعو إلى العمل، والإرادة رغبة ورهبة والعمل بموجبها. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله، آيات زي الفل، محتاجة وقفة ومحتاج ان احنا نكمل عشان نفهم الحتة الأخرانية دي، الرغبة والرهبة والاعتقاد والعلم والعمل. رغبة ورهبة واعتقاد وعلم وعمل وإرادات، إزاي نربط الستة دول مع بعض؟ نخليهم في اللقاء القادم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، لكن أنا عايزك تعيشي الأسبوع ده قبل بعد لحد ما أشوفك المرة الجاية بإذن الله تعالى. إن شاء الله نعيشنا بإذن الله، وقدر ربنا عايزك تعيش مع الاعتقاد توبة عقدية، عايزك تتوب من عقيدة فاسدة، تتوب من التقصير في تعلم العقيدة، عايزك تتوب بجد توبة صحيحة حين تستشعر منة الله عليك أن أسمعك لقاء الليل. قول الحمد لله إنك عشت لحد ما عرفت إزاي تصحح توبتك. أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. رب ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسر قلوبنا، تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم كف بأس الكافرين، اللهم نكل بالكافرين، أسقط طائراتهم وأغرق أساطيلهم، اللهم أهلك جنودهم، اللهم أحط بهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تطعم جوعاهم وتشفي مرضاهم وتستر عائلاتهم. اللهم ليس لهم غيرك، فكن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انتقم من الأمريكان واليهود والإنجليز وكل من عاونهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا.